السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، ما زلنا مع الميت وحكاية الميت، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا التمسك بالكتاب المجيد حتى يكون لنا تاريخ فريد مجيد، وصحيفة يوم القيامة أيضا مجيدة. اليوم مع حدث من أحداث رمضان ومن الفتوحات التي فتح الله بها على عباده في رمضان، ألا وهي سنة 31 هجرية، مع مشهد من مشاهد الكنانة حدث في مصر سنة 31 هجرية، فتح النوبة. وما أدراك ما النوبة؟ في هذه السنة النوبة دي جنوب مصر وشمال السودان، وسبحان الله في وقت من الأوقات ربنا رزقنا وفتح الله سبحانه وتعالى البلاد والعباد على يد عمرو بن العاص رضي الله عنه. عمرو بن العاص له جميل في أعناق جميع المصريين، سواء كان مسلم أم غير مسلم، ما عرفنا الخير والتوفيق والرحمة والاتصال بالسماء إلا بعد هذا الفتح المبارك. بعد فتح مصر على يد عمرو بن العاص، أرسل حملة إلى بلاد النوبة بقيادة عقبة رضي الله عنه، عقبة ابن نافع. وحملة عقبة دي كانت سنة 20 هجريا تقريبا. الله أكبر، عقبة يا جماعة اللي كان بيقول اللهم، لما دخل بفرسه إلى بقوائم الفرس إلى المحيط وقال لولا هذا البحر لخضت الدنيا في سبيل إعلاء كلمتك. عقبة سبحان الله. فعقبة انطلق في حملة، دخل بلاد النوبة، المسلمين فوجئوا بحاجة مختلفة تماما. كان الناس تقيلة أوي، كانوا بيقاتلوا بعنف، بيقاتلوا بقوة عالية جدا. كان أهل النوبة بيجيدوا جدا الرمي بالسهام، يعني عليهم رمية بالسهام ما شاء الله عليهم، حاجة يعني محترمة جدا يعني. قال لما يخيب، وده يعني شيء جميل أوي، إنك عما بتجيد شيء، عما تجيد شيء وتكون متمكن منه بتفيد أمتك وبتفيد دينك وبتفيد بلادك. لكن كلا على مولاه، كلا على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير، دي حاجة صعبة خالص إن الإنسان يكون سبهللة لا في عمل دنيا ولا في عمل آخرة. وكثير من الشباب السبهللة معذور، معذور ليه؟ لأن لم يجد أب وأم يحيوا في قلبه هذه الحرارة ويعلموا المهارات، هو ككائن جاهز، ولا لقى إن في تعليم بيساعده في الباب ده بصورة كافية، ولا في إعلام. ولذلك هنا يجي دور المصلحين، هنا يجي دور أهل التربية والمربين. شوفوا، لو هناك أشخاص لو ضللتم ساجدين طول أعمارك تشكرون الرب جل وعلا أنهم في حياتكم وأنهم أثروا في حياتكم سواء كانوا من الأحياء أو الأموات، ما وفيتم شكر الله وما صنعتم لهم شيء لهؤلاء. إن في ناس سبحان الله، في ناس هم اللي مكنوك على الطريق، هم اللي ساعدوك، هم اللي خلوك إنس بعد توفيق الله إنسان، أشعروك إنك فيك خير وإنك ممكن تتحط على الطريق وإنك فيك معاك أدوات كتير ممكن تستثمر في الخيرات، وإنك معاك ما يثقل صحيفتك. الشخص ده جماعة ده كأنه أعتقك، والولاء لمن أعتق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هتلاقي ده مدرس في حياتك مر عليك، هتلاقي مربي. عشان كده جماعة أهل التربية المربين بيعملوا حاجة، طبعا أنا أتكلم عن المربي اللي فاهم الرسالة واللي بيتقي الله فيها ويبذل مخلصا متجردا متبعا. دول أشخاص لهم جمايل عندنا كبيرة أوي أوي أوي أوي، أكبر من جمايل كل التعليم والإعلام والأشياء الكتيرة اللي يمكن أنت تعرضت لها في حياتك. ليه؟ لأن الحاجات دي كلها آخرها بتأهلك لدنياك، لكن هؤلاء يؤهلونك لحياتك الحقيقية، وبالتالي بتتأهل تلقائي في دنياك، فبتاخد التأهيلين. فالناس دي كان معهم مهارة، كان معهم أداة، لدرجة أن الواقدي بيقول لك قد إيه أن الناس دي تقيلة. أن كان أحد الذين المجاهدين اللي حضر المعركة دي يقول لم أرى قوما أحد في الحرب منهم، كانوا شداد أوي، ولقد رأيت أحدهم يقول للمسلم أين تحب أن أضع سهمي منك. وهما بيرموا السهام كان واحد يقول للمسلم أين تحب أن أضع سهمي منك، أحط سهمي فين فيك. سبحان الله. فربما عبث الفتى منا، ده المجاهد بيقول كده، فربما واحد من الأطفال من الشباب هزر من المجاهدين هزر فقال في مكاني كذا، في دراعي في إيدي. يقول فلا يخطئه الرامي، كانوا يكسرون الرمي بالنبل فما يكاد يرى من نبلهم في الأرض شيء. تقريبا ما فيش نبل منهم بيقع على الأرض، كله بيخبط في الأجساد. ناس تقيلة قوي. شوف بقى سبحان الله، الإنسان لما بيكون بيتعلم لهدف في الحياة بيكون الموضوع مختلف تماما. والإسلام رغب في تعليم الرماية، تعليم الرماية أن الإنسان يكون مسدد، لأن الرماية بتعلمك التسديد الحسي والمعنوي وتؤهلك للتركيز، وأنك دايما بتدور على هدف تقتنصه. دي كلها أشياء غير مباشرة بتتعلمها، فبيكون ليك شأن بعد كده. بس أهم حاجة تكون بتتعلمها للأهداف دي، أهم حاجة تكون بتتعلمها للأهداف دي، مش لمجرد بقى إيه أنا ابني بيتعلم الرماية وخلاص، وحقيقة هو بيتعلم لدنياه لا لأي شيء آخر. وده ليها مؤشرات، أنه بيتعلم السباحة لأجل الله ولنصر دين الله، أما بيسمع الأذان ما بيضيعوش. أنت قاعد شغال في السباحة وبتركب الخير وقاعد مال ترمي الرماية، بتعمل إيه؟ والله يا عمو أنا بتعلم عشان دين ربنا وكده بقى، وأنت عارف بقى عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بقى وكانوا بيقولوا الحاجات دي. والله مش عارف الكلام ده. أنا عارف إن الظهر أذن دلوقتي وأنت لسه إيه شرط السباحة، بتتعلم السباحة اللي أبو عبيدة وعمر رغبوا فيها. عارفين انتوا الناس دي؟ سمعتوا عنهم قبل كده؟ بتشوفوهم في حياتكم؟ هذا الرجل بيقول انا شفت، فكان لا يخطئ احد من هؤلاء في الرمي، فخرجوا الينا ذات يوم فصافونا ونحن نريد أن نجعلهم حملة واحدة بالسيوف. إحنا دخلين عليهم بقى بالسيوف وهندخل عليهم دخلة رجل واحد، فما قدرنا على معالجتهم، ما قدرناش، استلمونا كلهم بالرمي، رمونا حتى ذهبت الأعين، فعدت 150 عينا مفقوعة، 150 عين اتصابت. فقلنا ما لهؤلاء خير من الصلح، إن سلبهم لقليل وإن نكبتهم لشديدة. الناس دي هتتعبنا ومش عارف. سبحان الله. النوبة أنا ذاك يا جماعة من ناحية الاقتصادية ومن ناحية يعني المادية كانوا بينتجوا إيه يعني؟ كان عندهم بترول مثلا، كان عندهم دولارات، كان عندهم كنوز، كان عندهم ذهب، كان عندهم حاجات فريدة جدا الأمة محتاجها. لا يا جماعة، كانت ناس فقراء جدا ماديا، ناحية المادية عندهمش حاجة. طيب ليه المسلمين رايحين المكان ده؟ لأن دي من أكتر الآفات اللي اتلعبت في دماغات الناس كتير قوي، متصدرت في كتب ملوثة وإعلام أشد تلويثة، إن الغزو ده كان ليه أغراض أرضية. هؤلاء مشغولين بالناس دي، رغم ان الناس دي فقراء والناس دي ليس عندهم امور ماديه او يعني احتياجات ماديه. ليه؟ لان هم يريدون ان يوصلوا دين الله للناس، لا يريدون ما عند الناس. هم مش عاوزين، انا مالي ومال انت عندك بترول ولا عندك ذهب ولا عندك ايه، ما يخصنيش. انا اللي يخصني الكلام ده. ولذلك في معارك كتير كانوا يصالحوهم على طب نديكم من ذهب ونديكم كذا ونعمل لكم كذا، يقولوا لهم لا. طيب ليه؟ لو هم محتاجين ماديات وكده خلاص عادي جدا، زي دول كتير في بعض دول العالم بتدفع عادي جدا يعني لقوى الشر وبيوصل لهم الخير لغايه عندهم، بحيث ان بحجه ان هم ايه يعني يامنوهم او يساعدوهم باي حاجه او يكفوا اذاهم عنهم. الإسلام لا يا جماعة، الإسلام ليه فلسفة مختلفة تماما. سبحان الله. الإسلام يريد قلبك وعقلك، فإن أبيت فيريد أن ينشر على الأرض كلام الله بس. هو مش مشغول بيك كشخص إنك لا بالعكس، ده هم جايين يقولوا لك الآتي: عندنا إسلام وعندنا كفر، والإسلام هو شرع الرحمن، وده اللي ربنا يريده ويحبه، والكفر لا يرضى لعباده الكفر. خلاص، وبنحاول يعني نزيل كل العقبات اللي بينك وبين الإسلام. طيب هو أبى هذا البعيد إلا الكفر، خلاص مش هنقتلك يعني. قرارك خلاص براحتك، بس احنا على هذه البقعة سنحكم بشرع الله، لان دي مش بتاعتنا بقى، دي مش بتاعتنا. وفي نفس الوقت لن نكرهك على الاسلام، لن نكرهك على الاسلام. راحتك تكفر وتمارس الشعائر بتاعتك وخد راحتك خالص، ما طالما انت فأنا ديني أمرني بأمرين، أو أمرني بأمر ونهي فيما يتعلق بهؤلاء. أمرني أن لابد أن أوصل لي الدعوة نقية، ونهاني أن أجبره أن يدخل في ديني. ما تفهمش الجهاد إلا، مش هتعرف تفهمه إلا وأنت لابس النظارة دي. في بقى تفاصيل كتيرة ليها وقت تاني غير رمضان. بالنظارة دي ترتاح ويحصل لك توازن عالي جدا. أنا مأمور شرعا إن أوصل له الدين نقي بوضوح، وفي نفس الوقت منهي عني شرعا، نهيته شرعا أن أجبره وأكرهه على الدخول في الإسلام. وصل؟ فرضي الله عنه لما حصل الموضوع ده، فإيه اللي حصل؟ الأمر ده كان في إشكالات كتيرة قوية، ما قدروش عليهم، وكانوا سموهم إيه، كل واحد بيرمي يصيب يعني حدق العيون والكلام ده، فسموهم إيه، رومات الإيه، الحدق أو الحدق. سبحان الله. فتمخضت عن الأمور ديت، عملوا صلح بينهم وبين المسلمين، وتقررت من إيه، وعملوا هدنة بسيطة. الهدنة ديت كانت بينهم وبين المسلمين. الوضع ده دنه فترة حتى تولى ولاية مصر عبد الله ابن سعد ابن أبي الصرح، وده كان في عهد الخليفة عثمان رضي الله عنه. في الوقت ده عدى تقريبا 10 سنين. طب احنا في سنة كام دلوقتي؟ سنة الراحة بعد صلاة العصر وانتظار المغرب، ماشي؟ دي السنة اسمها كده، سنة الراحة بعد صلاة العصر وانتظار المغرب، تقريبا أول 4 5 مش معانا في الجواب. احنا بنقول يا جماعة عقبة بدأ الحملة سنة 20 هجرية، عدى 10 سنين، يبقى 20 في دماغي و10 في ايدي، 21 22 23، يبقى وصلنا كام؟ 30. فاحنا دلوقتي في السنة 30 هجرية، عبد الله ابن ابي السعد ابن سعد ابن ابي الصرح، ايه اللي حصل؟ بعد 10 سنوات وكسر نقض النوبيون الصلح وهاجموا صعيد مصر وافسدوا فيه. فلما نقضوا العهد ايه اللي حصل بقى؟ كان لازم في وقفه. خرج عبد الله بن ابي الصرح بجيش تعداده 20,000، 20,000 متوغل في البلاد جنوبا الى ان وصل الى دنجلة. حد من دنجلة هنا؟ المهم وصل للعاصمة دنجلة، حاصرهم حصار شديد جدا، ما شاء الله ده في ناس من دنجلة فعلا، فحاصروهم حصار شديد ورموهم بالمنجنيق، ضيقوا على أهلها حتى اضطروا للتسليم. كان في حد بيقول، لا أنا كنت بهزر عم قلت، أنا كان يمزح ولا يكذب، تعلموا المعلومة دي. المهم رموهم المسلمين بالمنجنيق، فلما رموهم بالمنجنيق ضيقوا على أهلها وقت ما اضطروا للتسليم. والمنجنيق ده اللي هو ايه يا جماعة؟ المنجنيق ده بيبقى عارفين النبلة اللي الشباب بيستعملوها كده في القرية وفي الصحراء والكلام ده، النبلة. المهم ان المنجنيق ده نبلة بقى كبيرة، بقى بيجيبوا حجر ضخم جدا وبيروحوا رمينه مرة واحدة، عامل زي اشبه بالقنبلة كده، ماشي؟ احيانا بيحطوا فيه بقى اشياء تؤذي اكثر زي النار والكلام، وده اللي بياخدوا منه العلماء في فقه الجهاد. اللي منكم بقى بيدرس في الفقه وبيقرأ في كتب الفقه، هل يجوز أن يقتل صبي أو يقتل امرأة في الحرب؟ هذا قصده ابتداء لا يجوز، يعني تقصد الطفل يبقى قدامك لا يجوز، تقصد الطفل لا يجوز، لكن أن يأتي تباعا لا استقلالا يجوز. فاهمين؟ يجوز، لأن في قواعد، في حاجات في الفقه تجوز تبعا لا استقلالا، تجوز تبعا لا استقلالا، يعني استقلالا كده أنك تقصد الطفل لا، لكن تبعا أنت بتقصد المنطقة ديت ففيها أطفال، فبالتالي أنا مش هعرف أدخل المنطقة ديت إلا وأن الأطفال هيتأذوا، يعني مش هعرف أدخل إلا بالطريقة دي. فالمنجنيق مش هينفع يترمي على هؤلاء إلا وسيعم الإتلاف، ما هو مش هيقوله بقى يا منجنيق وإنت بتترمي الأطفال تعالى يمين شوية، خاصة إن ده دور مين المفترض؟ ده دور الكافر، دور الكفار إن هم يبعدوا الأطفال ويبعدوا الشيوخ الكبار ويبعدوا النساء عن مواطن الحرب، لأنها تتطرس بيهم وتستعملهم دروع بشرية. لا، ما احنا تخيلوا دلوقتي كده ان اليهود دخلت مصر، ربنا يسلم مصر من كل سوء وكل بلاد المسلمين، اليهود دخلوا مصر ومعهم اطفال ومعهم نساء، تيجي انت تقاتل واحد يقول لك يا اخي اتقي الله، حرام عليك يا اخي، حرام عليك تقتل الطفل الصغنن ده، يا اخي شايف يا اخي اعتبرها امك الست دي، والله هي امي مش هتيجي تحتلني. فده خطاب الناس اما غارقة في الجهل أو غارقة في عبودية المحتل، ماشي؟ فهذا الباب مهم جدا استيعابه. ايه اللي خلاني اقول كده كلمه المنجنيق؟ المنجنيق دي بتخليك تفهم ان استعمال ما يعم الاتلاف هيترتب عليه ان ممكن في اراضي زراعيه تتحرق، واحنا مامورين شرعا ان احنا لا نهدم الاشجار في الحروب. خدين بالكم، انت لو في حرب لا تهدم الشجر، لو عندك شجره ما ينفعش تقطعها لان ده نوع من انواع الافساد في الارض. ايه علاقه الشجره بانك داخل تقتل عدوك؟ يا جماعه هذا لا تجده الا في الاسلام، او من الاخر يعني لا تجد هذا الا في كلام رب خلق الارض ويعلم ما يصلحها. فانت النهارده لو فعلا مجاهد في سبيل الله تبقى عارف كويس قوي ان مجرد الشجره ما ينفعش ايه انك تقطعها. طب اقطعها امتى؟ في حالات انك الجيش بتاعك مش عارف يتحرك، الشجر منعه. فانا النهارده عاوز الدبابات الجيش بتاع المسلم يعدي، فممكن هنا بقى يبقى في استثناء. فايه، انت قطعتها استقلالا ولا تبعا؟ لا تبعا لحاجه، خلاص العدو مستخبي وراها مش عاوز يطلع، فساعتها انا قصدت، انا اقصد العدو لا اقصد الشجره، ولن استطيع ان اصل اليه الا ايه من خلال هذه الشجره. وصلت الفكره؟ انا لست من انصار ان انا اجيب شبهات ولن ارد عليها، لا ارى ان هذا خطاب الوحي، وليت هذا خطاب تربوي. اللي عاوزنا ان احنا نجيب الشبهات ونرد عليها واحده واحده، لا ارى ان هذا الخطاب، لكن هي تذكر في ثنايا خطاب الوقايه والبناء. زي ما انت بتلاقيها في القران، انت بتبقى ماشي في سوره الانعام كده تلاقي ان في شبهات كتير بتترد، بس انت ايه بتتشرب معاني البناء، وانت بتتشرب البناء ادي بقى ايه حل الاشكالات دي، لكن تدي جرعات شبهات فقط لا ارى ان هذا من الخطابات الايه البنائيه المناسبه. فعبد الله رضي الله عنه حاصرهم، اضطروا للتسليم وطلب الملك منهم ان هم يحصل الصلح. فلما قرروا الصلح عقدوا معاهده فريده من نوعها. طب احنا دلوقتي المفترض اكسبنا وانتصرنا، المفترض نبيد بقى، دوسهم بقى، ده احنا لنا طار بينهم وبين بعض، بيد. ده انت بيد في حاله لو انت مشغول بالثار والانتقام للنفس. اللي منكم متابع معانا لقاءات الليل حدائق ذات بهله عارف كويس قوي ان من ضمن الادعيه اللي احنا قلناها كان يقولها النبي: بك خاصمت، انا مش جاي انتقم لنفسي، انا يهمني ان الناس دي تنتشل مما هي فيه وتدخل دين الاسلام. طب اعمل ايه؟ طيب انا هعمل اتفاق وهعمل هدنة تسمح هذه الهدنة ان تلك القلوب وهذه العقول تتعرض لدين الله، فاذا تعرضت فالفطرة سلسة، فهناخد منهم قد ايه؟ 10% يدخلوا في الاسلام، جميل، يبقى احنا ضمننا ان بعد 5-6-10 سنين 30-40 سنة ان في اجيال هتيجي موحدة، هتيجي حاجة جميلة قوي ان الناس دي تبقى جاية مسلمة. وده اللي حصل مع النبي في الطائف، لما جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم ان ده ملك الجبال، ولو حابب يا محمد ان الجبلين دول يخشوا في بعض ونطربقها عليهم خلاص بقى، الاخشبين دول ربك يسقطهم على هؤلاء ويهدمهم ويموتوا. قال: لا، لعل الله يخرج ايه، يخرج منهم، لا من اصلابهم، ربما هيجي عيل وحفيد. النبي صلى الله عليه وسلم مشغول ان الجيل الثالث يمكن ينجو من النار، لا يريد النبي ان النار تبتلع كل هذه الاجيال. الناس اللي بتسافر بره في بلاد الكفر اتقوا الله وانتبهوا للاجيال اللي جايه، ما تسلموش اجيال للنار. فان استطعت ان تفلت بأجيال قادمة بعد 100 سنة وتفلت بيها للجنة فافعل. اللي حصل بمناسبة كل عم أقول اللفظ اللي أنا بقوله ده من شوية، تلاقي اي حد بيسمعني في الغرب في المجمل يعني او كتير منهم بيقول ايه ان شاء الله دي اخر سنه، ولو انتبه هيلاقي ان هو بيقول اللفظ ده بقاله 10 سنين. عبد الله بن ابي الصرح عاهدهم واتفق معاهم اتفاقات. هذا الاتفاق عشان تعرفوا ان الاسلام بيبقى يعني، هو عبد الله بيفكر فين؟ هو عاوز ينطلق في شمال افريقيا ويروح بقى ايه ويبدا يتحرك اكتر اكتر اكتر في بلاد افريقيا، ويروح بقى بعد كده ايه يمسح افريقيا كلها ويروح افريقيا، ويروح بعد كده هيبقى ديه النوال هيطلعوا على الاندلس بعد كده. فهو بيبص لبكره فيقول لك دول مش معانا خلاص نحيدهم، وفي نفس الوقت نضع اتفاق يسمح لنا بانتشار الاسلام في شرق القاره. انت سيدي مش عاوز تسلم براحتك، بس احنا بيننا اتفاقات، تعال نحط الاتفاقات دي. كان بقى في رمضان 31 هجريه كانت المعاهده دي والاتفاق ده، اتفاق جميل قوي قوي سبحان الله. وعبد الله بن ابي الصرح ده يا جماعه انسان عالي قوي وليه جميل برضو عندنا في مصر، لأنه كان والي مصر في أيام عثمان، حاكم مصر. إحنا ما نعرفوش، إحنا نعرف تحتمس ونعرف أول من نادى بالتوحيد إخناتون، صح؟ آه. فابن أبي الصرح خرج في يوم من الأيام إلى الرملة بفلسطين. فلما كان عند الصبح وهو بيصلي الصبح قال اللهم اجعل آخر عملي الصبح، يا رب اجعل آخر عملي الصبح يعني صلاة الصبح. وبعدين قام توضأ ثم صلى وصلى بالناس، فقرأ في الركعة الأولى بأم القرآن والعاديات، وفي الثانية بأم القرآن وسورة، ثم سلم عن يمينه ثم ذهب ليسلم عن يساره فقبض الله روحه. سنة 36 وقيل 37 هجرية، سنة 657 تقريبا ميلادية. شوفوا يا جماعة وشوفوا القراءة بتاعته، بيقرأ والعاديات، يعني راجل ايه بيديك تقرير على حياته. أنا كنت كأني كنت من أهل هذه الآيات، كنت من أهل العاديات، أنا عشت العاديات الضبح، سمعت صوت الضبح ده، شفت الشرار بتاعي مورياتي قدحة، شفت الإغارة في الصبح، شفت التراب بتاع الإثار ده، شفت أنا الحاجات دي كلها. وجعلت في صدري ما جعلت لعله يحصل غدا عند الخبير. والعاديات حياته كانت أهو سبحان الله، كان يعني ركعتين دول كانوا رفعوا تقرير عن حياته، قرأوا في حياته وشخصيته، رغم ان هو مر بمحنه شديده جدا. عبد الله ده يا جماعه في يوم من الايام ارتد، شفتوا بقى وقع في يوم من الايام في الرده. عادي ممكن يحصل للانسان غفله ثم يستعيد ويرجع تاني. ده راجل كان ممن ارتد، بل يعني كاد يقتل أيام فتح مكة على الكفر. ولكن ربك إذا أراد للنور أن يتم فثم شيء آخر. فشفت بقى سبحان الله البركة والتوفيق. فأنت بقى مش هقولك بقى أصلا ارتكبت الخطأ الكبير، أصلا مش عارف بتفرج على مشاهدات، أصلا أنا وحشة خالص، أنت ما تعرفنيش، أنت بس شايفني أن أنا أخت ملتزمة أو منتقبة، أنا واحدة بعيدة خالص. سبحان الله، أنت أشد ظلما وأنت أشد بعدا من واحد ارتد بعدما عايش الإسلام وأنار الله قلبه زمنا بوجود النبي صلى الله عليه وسلم. لكن اللي حصل لعل من تقدير الله سبحانه وتعالى أن يقدر على الصحابة أو بعض الصحابة هذا الأمر حتى يعلي الرجاء في قلبك. يا أنا كنت فاكرة أن مفيش أمل بعد السوء اللي أنا قلته في يوم من الأيام عن الله ده في جروبات الإلحاد أو في أي حاجة، أنا كنت وحشة أوي. إيه ده، أنا ممكن أرجع؟ آه والله ممكن ترجع وتفتح مصر كمان، وتفتح مصر وتكون سبب في كل الخيرات دي. سبحان الله. عمرو بن العاص ده اللي كان سبب في فتح مصر، من أواخر الصحابة اللي جم، من أواخر الصحابة اللي جم، وكان عنده حرص شديد إن يؤذي الصحابة عند الحبشة، كان مؤذي جدا ليهم سبحان الله. وبعدين كلنا النهاردة في ميزانه ليه؟ عشان تتربى على اللي يجي متأخر ممكن يفتح كنانة الأرض، اللي يجي متأخر ممكن يجي يخلص المشاهد دي كلها. أوعى تيأس، تنتظرك خيرات رائعة، والأيام حبلى يلدن كل يوم عجيب. فانتظر يعني ما يدهش الناس ويرونك عجيب إن شاء الله. مهم إنك إيه تجدد النية والعزم وتعود إليه. فعاهدهم عبد الله بن أبي الصرح وبدأ يكتب لي له، قال بقى، قال عقد عهد، قال عهد من الأمير. اللي كتب العهد ده مين بقى؟ عمر بن شرحبيل، عمر بن شرحبيل ده اللي كتب. فكتب العهد بتاعه قال عهد من أمير المؤمنين، من الأمير عبد الله بن سعد ابن أبي الصرح لعظيم النوبة ولجميع أهل مملكته، عهد عقده على الكبير والصغير من النوبة من أرض أسوان إلى حد أرض علوة، أن عبد الله جعل لها أماما وهدنا. إيه بقى؟ إنكم معاشر النوبة آمنون بأمان الله. يا تعرفوا حد في المعاصرين دخل كده؟ تعرفوا النهاردة روسيا وهي بتدب في أوكرانيا داخلين يقول لهم أنتم إيه؟ آمنون بأمان مين طيب؟ بأمان مين يعني؟ سبحان الله. الأمريكان لما دخلوا العراق ولا دخلوا الأفغان دخلوا قالوا لهم أنتم آمنون بأمان الله؟ قال إنكم، شوفوا من الأول بيقول لهم أنا برا المشهد، أنا ماليش علاقة، أنا أنت من يوم ما بتتفق معايا، لو أنت دخلت الإسلام من يوم ما تدخل الإسلام أنا وأنت سيف الشريعة علي وعليك، أنت كراعي زي بالظبط، أنا كأمير، إحنا الاثنين زي بعض في كل حاجة، أنا ماليش حاجة أكتر منك إلا ما أعطاني الله، وأنت تبقى عارفه حدود زي كده، إيه المساحة اللي الوالد واخدها وإن الوالدة واخدها وإن الزوج بياخدها وإن الأم بتاخدها، المساحات دي اللي أعطاها لي الشرع أنت هتكون عارفها، فأنت هتبقى عارف حقي وعارف حقك. فبيقول عهد عقده على الكبير والصغير من أهل النوم، أن عبد الله جعل لهم أمانا وهدنة، أمان آمنون بأمان الله وأمان رسوله، ألا نحاربكم ولا ننصب لكم حربا ولا نغزوكم ما أقمتم على الشرائط التي بيننا وبينكم. مثلا إيه بقى رقم واحد؟ إيه برضو من ضمن الحاجات؟ شوفوا يا جماعة، من ضمن الحاجات ألا تدخلوا بلدنا مجتازين أن تدخلوا بلادنا مجتازين غير مقيمين فيها، وندخل بلدكم مجتازين غير مقيمين فيها. انتوا تيجوا عندنا عادي بس ما فيش إقامة، واحنا نيجي عندكم عادي بس ما فيش إقامة. بتشوفوا حد يعمل كده؟ وعليكم حفظ من نزل بلدكم، اللي ينزل من عندنا كمسلم عندكم تحفظوه، أو يطرقه من مسلم، أي واحد مسلم يدخل، أو معاهد، معاهد لينا، يعني واحد كافر خلاص معاهد لينا احنا كمسلمين في مصر هيعدي على النوبة كافر تحفظوه، لأن ليه عهد عندنا حتى يخرج عنكم. يا سلام. وإن عليكم رد كل آبق خرج إليكم من عبيد المسلمين حتى تردوه إلى أرض الإسلام، ولا تستولوا عليه ولا تمنعوا منه ولا تتعرضوا لمسلم قصده وحاوره إلى أن ينصرف عنه. يعني بقى بقولوا لهم أي واحد يجي لكم كان مسلم عندنا ارتد وجالكم ولا هرب وجاي عندكم في البلاد، لا مش تحموه وتسلموه لينا. طب ليه الشرط ده يا جماعة؟ الإسلام على قد ما هو سيف وعلى قد ما هو كتاب يهدي، لابد أن هناك إيه سيف ينصف، لازم في حق. وانتوا شوفوا على جميع الدول في العالم، جميع دول العالم عندها ايه؟ عندها فكر وعندها دستور واوى، وفي نفس الوقت عندها جيش يحمي البلد، فلازم يبقى فيه قوة تحمي. والبلد اللي من عندهاش جيش مش هتقدر تحمي فكرتها ولا تحمي حياتها. فالإسلام يقول لك لا، أنا ممنع أن في جيوب، أمنع أن في كل شوية واحد يروح وبعدين يكونوا لي تقلبات وأزمات، ممنوع. فيقول لهم الكلام ده، وعليكم بنوا مسجد، هم ابتنوا مسجد بفناء المدينة يعني قدام مدينتهم كده، قال لهم وعليكم حفظ المسجد الذي ابتناه المسلمون بفناء مدينتكم، ولا تمنعه من ولا تمنعه منه مصليا، وعليكم كنسه وإسراجه وتكرمته. يقول احنا بنينا مسجد، المسجد ده ما تمنعوش حد منه يصلي. حاجة تانية بالنسبة للنظافة والتنوير والكلام ده كله هتهتموا بيه، ومش عندكم اهتموا بيه. وعليكم في كل سنة 360 رأسا من الرقيق تدفعونها إلى إمام المسلمين، ليس فيها شيخ هرم ولا عجوز ولا طفل لم يبلغ الحلم. شوفوا السلام، شوفوا الجزية، بيقول له إيه؟ تدونا كل واحدة من دي، أنا نفسي أعلق بس الوقت بقى، كل واحدة من دي اللي هي ليه مسجد؟ والمسجد ده منطلق الدعوة، المسجد ده الفواحة، المسجد ده اللي هيجيب كل حاجة، المسجد ده اللي هيعدي ويسمع واحد بيقرأ قرآن، الله إيه الجمال ده؟ عم يشوف واحد بيعفر وجهه على الأرض وساجد وبيبكي، إيه الجمال ده؟ ما أجمل هذا الدين؟ فهيتخطف. فالمسجد ما ينفعش، منطقة ما فيهاش مسجد، ما ينفعش حي ما فيهوش مسجد. عشان كده سيبقى إن بناء المساجد من أجل القرب التي تتقرب بها إلى الله. ليه؟ حتى لو في وقت من الأوقات إن المسجد ما بيقومش بدوره، بس يا جماعة وجود المسجد يوما ما سينطلق. المسجد ده هو يعني هو الدينامو بتاع الحي، لمن يعني للحي اللي يعرف يعني يجهز المسجد، يكون سجاده عامل ازاي، سماعاته عامل ازاي، بيختار الإمام عامل ازاي، المؤذن نفسه يكون عامل ازاي، سبحان الله. مهم، قال لهم بقى ايه؟ اجيبوا لي 360 رقيق. طب ليه رقيق؟ اول حاجه الرقيق ده عندهم يا جماعه يعني العبيد، العبيد دول حاجه زي فلوس يعني، يعني زي ما انت تقولوا اديني 100 درهم، هم كان الموضوع العبيد والرق لغايه دلوقتي موجود، لعل نتطرق للموضوع ده في يوم من الايام خارج رمضان بتفصيل. فالرق لغايه دلوقتي موجود، فهو ده حاجه معروفه يعني. طب هو عاوز الرقيق ليه؟ طب ليه ما ياخدش من اولادهم شبابهم؟ لا ده في تعدي، سيب ولاده هناخد من الرقيق. طب هتعمل بالرقيق؟ حتى يخرجوا من رق البشر الى حريه العبوديه، فيجوا يقربوا من الاسلام فيسلموا. وده اللي حصل، ان الناس دي اتسلموا. كل سنه ياخد 360 واحد يشوفوا الاسلام ويحتكوا بالناس، يبداوا سبحان الله. ولذلك خرج منهم قاده فتحوا البلاد، وخرج منهم امراء سبحان الله. النهارده لغايه دلوقتي السود بيتذلوا في بلاد الايه؟ الكائن الابيض. فقال لهم الكلام دوت، وليس على المسلمين دفع عدو عرض لكم ولا منعه من احد ينطرق. يقول احنا مش دورنا ان احنا ندفع العدو عنكم، يعني دي مش دي، احنا زي ما انتم مش بتقتلوا علينا، احنا كل واحد في حاله، احنا ملناش علاقه ايه بهذا الامر. علينا بذلك عهد الله وميثاقه وذمته وذمه النبي صلى الله عليه وسلم، ولنا عليكم بذلك اعظم مما تدينون به، الله شاهد بيننا وبينكم، كتبه عمر بن شرحبيل. ده العقد يا جماعه، ده العقد سبحان الله. الفرصه المعاهده دي بقى عملت مناخ عالي قوي قوي، نشر الاسلام، نشر الاسلام بسببه بصوره سليمه. ظلت المعاهده ديت فتره من الزمن والمسلمين مبسوطين جدا، وسبحان الله بدا في مسلمين يروحوا يكونوا تجار، يمشوا يخشوا المسجد يصلوا، يقعدوا فيه يعتكفوا 5-6 أيام يرتاحوا في الطريق، كانت محطتهم. التجار يخشوا للمناطق ديت يبيعوا ويمشوا، الناس بدات تحتك بيهم، بدأوا يشوفوا المسلمين هم بيصلوا، فبدا يبقى في مركز للدعوه الاسلاميه في البلد دي. واهل النوبه ما كانش يعني عندهم احتقان وحقد من الاسلام، هم الناس برضو على الفطره وكده بس عاوزين الاسلام ياتيهم ايه غدا طريا. سبحان الله، وايه اللي حصل بقى؟ شوفوا الاسلام دلوقتي عم بيتعمل في القاره الافريقيه او في اي بلد افريقيه عم يتعمل مسجد كبير، شوفوا بيبقى دوره عامل ازاي. ظل مسجد دونجولا ده اللي بناه المسلمين فتره من الفترات يأمه الدعامة من مختلف الأمطار ويعملوا دعاوي ودعوات والكلام ده كله، وكل شوية يجي شباب من الرقيق والكلام ده كله. إيه اللي حصل بعد الكلام ده كله؟ سبحان الله، ما هي إلا أبقى.